ثم جعل منها زوجها وأنزل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يحذر الآخرة ويرى

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني

وقيل الحمد